بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نسائم الفجر في تفسير سورة الفجر. كنا قد تحدثنا عن قول الله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. كنا قد توقفنا عند هذه الآية: وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون الذي أرسل الله إليه موسى وأخاه هارون لكي يأمره بعبادة الله وحده وينهاه عن الفساد في الأرض، فطغى وتجبر وكان منه ما كان من استذلال بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. والسبب في هذا قيل إنه قد قيل له إن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، فاتخذ قراره بأن يذبح أبناءهم ليقتل ذلك الغلام في من يقتل الذي تكهن له بأن زوال ملكه سيكون على يده. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد يعني الجنود الذين يثبتون له ملكه، كما تثبت الخيمة بأوتادها يقوونه ويثبتون ملكه. وقيل إنها أوتاد حقيقية، كان يعني يأتي بالرجل يعذبه فيربط رجلا في ناحية والرجل الأخرى في ناحية ويد في ناحية ويد في ناحية أخرى مقابلة، ثم يعذبه بينهما بين هذه الأوتاد على هذا النحو، يعذب بها الناس أو يلهى له بها ويلعب له بها. الذين طغوا في البلاد، طغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الطغيان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في الفساد، مجاوزة حسية أو مجاوزة معنوية بالذنوب والمعاصي والمناكر ومساخط الله عز وجل، وهذا يقود إلى ذاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه لا يعذبها بعذاب عام كما استأصل الأمم السابقة، إنما يذيق بعضها بأس بعض. عندما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال: هذا أهون أو هذا أيسر. وهذا الذي رواه البخاري في الصحيح. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، أنزل بهم عذابه وأحل بهم نقمه بما أفسدوا في البلاد وبما طغوا على الله فيها. وكانت نقما إما ريحا تدمرهم، وإما غرقا يهلكهم، وإما رجفا يدمدم عليهم. إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد لكل من طغى وأبى وتجبر وتكبر، يعاقبه ويؤاخذه، يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة على قناطر جهنم ليكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة. وقد ورد أنه إذا كان يوم القيامة يأمر الرب بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه، ثم يقول: وعزتي وجلالي لا يتجاوزن اليوم ذو مظلمة، إن ربك لبالمرصاد. وهذه سنة الله في المفسدين، نعم، قديما وحديثا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. سنته في المكذبين والمستكبرين لعباده أنه لهم بالمرصاد. ثم قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله جل جلاله يبتلي عباده بالخير وبالشر، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبتليه بالخير لكي يرى أيشكر أم يكفر، يبتليه بالشر لكي يرى أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان دائرة بين خير وشر، والإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا. إذ ابتلاه ربه بنعمة الخير، بنعمة السراء فأكرمه، يقول ربي أكرمن، يعني لأني أهل لهذه الكرامة وأستحقها. لا يرد ذلك إلى فضل الله ولا إلى إنعامه علي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، يقول ربي أهانا، ظلمني وأهانني، لم يرزقني كما أرزق فلان، كما رزق فلانا، لم يكرمني كما أكرم فلانا. فعند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول: هذا حق لي أوتيته على علم عندي. وعند الشدة لا يصبر، بل يعترض على ربه ويسخط على قدره ويقول ربي أهانا. وهذا الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كلا، نعم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا، نعم، ردع وزجر عما يكون عليه الإنسان بطبيعته الإنسانية. الله لم يعطي من أعطى إكراما له لأن إقبال العطاء والدنيا على أحد من الناس ليس دليلا على كرامته على ربه، وإن إدبارها عن أحد من الناس ليس دليلا على هوانه على ربه عز وجل. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. كلا، ما أعطاك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق له، لكنه تفضل منه. نعم، ولم يقدر عليك رزقه لأنك هين على ربك، لهوانك على ربك، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. كلا بل لا تكرمون اليتيم. أنتم إذا أكرمكم الله بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى واليتيم، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ من الذكران أو من الإناث. واليتيم يستحق الرحمة والشفقة والعطف والإحسان باعتبار يتمه، بصرف النظر عن غناه أو فقره، لأنه قد كسر قلبه بموت أبيه الذي كان يحوطه ويمنعه ويسبق عليه عطفه وبره وإحسانه. موضوع الزكوات والعطايا قضية أخرى. الزكوات لا علاقة لها لا باليتم ولا بغيره، مناطها الحاجة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فكم من اليتامى من يكونون أغنياء فلا يستحقون الزكاة، إنما يستحقون العطف والإحسان والشفقة والإحسان إليهم، وأن لا نأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا نمنعهم حقوقهم في الميراث ونحو ذلك. ليس الأمر كما تظنون، ليس الغنى لفضلكم وليس الفقر لهوانكم، إنما الفقر والغنى من تقدير الله وقضائه سبحانه، من ذلك لطلب الشكر، وهو صرف النعم إلى ما خلقت له وإعطاء المال لذويه، وأحقهم الأيتام وهم لا يفعلون ذلك. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا. تحاضون دلالة، إشارة، إيماء إلى أن إطعام المساكين من الفروض الكفائية التي تخاطب بها الأمة في مجموعها، ينبغي أن يحض بعضهم بعضا وأن يذكر بعضهم بعضا. لا يكفي أن تطعم، بل لابد أن تحض أيضا على طعام المسكين، فتطعم بنفسك وتحض غيرك على ذلك. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث الميراث أكلا لما، أي أكلا شديدا لا تتركون شيئا منه. أصل اللم الجمع، إن تغفر اللهم تغفر لما تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. فإن لم هو الجمع، يقال لممت الشيء أي جمعته، ومنه لما الله شعث أي جمع ما تفرق من أمره. تأكلون التراث أكلا لما، أي أكلا شديدا. كلا، وقد يطلق التراث على المال بصفة عامة الذي يتموله الشخص، لأنه مما أورثه الله إياه وجعله مستخلفا فيه، سواء المال التراث ما ورثه من آباء السابقين أو ما منحه الله إياه من كسب ومال وتجارة ورزق ووظيفة ونحوه. ينبغي أن يعرف حق الله تعالى فيه، وأن يعرف أنه مستخلف في هذا المال، وأنه عارية مستردة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا، ليس الأمر، ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم. أمامكم يوم عظيم، وعقبة كؤود، وهول جسيم، تدك فيه الأرض والجبال وما عليها، حتى يجعلها الله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يجيء ربك لفصل القضاء بين العباد في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات جميعا صفا صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا، يحيطون بمن دونهم من الخلق. وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار جل جلاله. ينزل من كل سماء ملائكتها صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، نعم، تقودها الملائكة بالسلاسل. فإذا وقع هذا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر ما قدمه من خير أو شر، لقد فات وقت التذكر النافع، هذا وقت الندم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ليتني قدمت لحياتي، كأن الحياة الحقيقية هي التي أمامه، وأن الذي مضى كان شبحا وكان خيالا، نحن أم تلك على الأرض ظلال، وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال، للزوال للزوال، كل شيء للزوال. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد من أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد. أهل النار يقرنون بسلاسل من نار، ويسحبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون، هذا جزاء المجرمين. فهل ينتظر الساعون في الأرض بالفساد، المتبعون لخطوات الشيطان، النابذون لأمر الله، إلا يوم الجزاء، يوم تدك الأرض دكا دكا، ويأتي ربك والملائكة صفا صفا، ويؤتى يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ينقل لنا لقطة جميلة مبشرة تختم بها الصورة. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة لذكر الله، المؤمنة بالله والمطمئنة لذكره، يا أيتها النفس المطمئنة، الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ارجعي إلى ربك راضية بما أعده لك الله من جزاء، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مرضية راضية مرضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، في عداد عباد الصالحين والناس، إما المنعم عليهم أو المغضوب عليهم أو الضالين، كما جاء ذلك في سورة الفاتحة. ادخلي في عبادي الصالحين، وادخلي جنتي في دار كرامتي، حيث غرست كرامتكم بيدي، وأعددت لكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. والطمأنينة، طمأنينة القلب في الدنيا وسكون القلب لله سبحانه وتعالى، النعمة الحقيقية التي يعيشها أهل الإيمان بالله في الدنيا، وهي الجنة التي في الأرض التي يدخلونها قبل الجنة التي في السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يحبس ويؤذى في الله تعالى، أدخل الحبس يوما فلما أغلق عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي في صدري، إن جنتي في إيماني وإن إيماني في صدري، فهو معي لا يفارقني. ثم قال: إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى جوار ربك راضية بإكرام الله لك، قد رضي الله عنك، ادخلي في عباد الله الصالحين، وادخلي معهم في جنته التي أعدها الله لعباده الصالحين. وبهذا أحبتي في الله نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة، على أمل أن نلتقي بكم في عصر هذا اليوم إن شاء الله لتفسير سورة البلد بإذن الله. فحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.